الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين. أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة، وهم أتباع الأثر، وسموا بذلك لتمسكهم بالسنة وحرصهم على الجماعة والسنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، والجماعة هي السواد الأعظم وما عليه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا، هم الجماعة. فمن حرص على السنة ولم يحرص على الجماعة فليس من أهل السنة والجماعة، كذلك من حرص على الجماعة والاجتماع وترك السنة هذا أيضا ليس من أهل السنة والجماعة. فيجب علينا أن نحرص على السنة والجماعة، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما عليه السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا. الآن مثلا فرقة الإخوان المسلمين يحرصون على الاجتماع ويقولون نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهم يحرصون على الاجتماع لكن لا يحرصون على السنة، بل هم يعادون السنة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله: إنهم يعادون السنة ولا يهتمون بالسنة ولا يهتمون أيضا بالعقيدة ولا بالدعوة إليها، فليسوا من أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة تطلق باعتبارين: الاعتبار الأول ما قابل الرافضة والشيعة، فيدخل فيها الأشاعرة والماتريدية ونحوهم، وتطلق باعتبار المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح في المعتقد، فيخرج منهم الأشاعرة والماتريدية والإباضية ونحوهم ممن خالفوا معتقد أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، هو سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته وفي أفعاله، وواحد في العبادة لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وواحد في أسمائه وصفاته. وهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الرب بأفعاله سبحانه وتعالى من خلق ورزق وإحياء وإماتة ونفع وضر وغير ذلك. فلا رازق إلا الله، ولا محي ولا مميت إلا الله، ولا خالق إلا الله وغير ذلك من أفعاله. هذا هو توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الألوهية، أو توحيد الإلهية، أو توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة. لاحظوا هنا الفرق، لأن الكثير لا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية هو ما دام أنه الربوبية فالمراد به إفراد الرب بأفعاله. توحيد الألوهية تذكر أنه يسمى توحيد العبادة، فيكون معناه إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة. إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة. وأنواع العبادة كثيرة، منها الركوع، السجود، الذبح، الخشية، الإنابة، التوكل وغير ذلك من أنواع العبادة. يجب أن تكون جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له، ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وإثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تأويل ولا تمثيل، لأن الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا فيها هذه الآية فيها رد على مين؟ رد على المعطلة ورد على الممثلة. ليس كمثله شيء، رد على الممثلة الذين يمثلون صفات الله بصفات المخلوقين، يقول له: يد كأيدينا وسمع كسمعنا ونحو ذلك، تعالى الله عما يقولون. وفيها أيضا رد على المعطلة في قوله تعالى: وهو السميع البصير، رد على المعطلة الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى صفات الكمال. فالله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، لا شريك له في الخلق، لا شريك له في الرزق، لا شريك له في الإحياء والإماتة وغير ذلك من أفعاله، لا شريك له في العبادة، لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله وغير ذلك من أنواع العبادة، كلها لله وحده لا شريك له. لا شريك له في أسمائه وصفاته، لا يسمع أحد كسمعه، لا يبصر أحد كبصره، لا يقدر أحد كقدرته. حياته سبحانه وتعالى ليست كحياة المخلوقين، ووجهه سبحانه وتعالى ليس كأوجه أو كوجوه المخلوقين، وينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله ليس كنزول المخلوقين وغير ذلك من أسمائه وصفاته كلها تليق بجلاله، فصفاته سبحانه وتعالى كاملة لا نقص فيها، وصفات المخلوقين ناقصة لا كمال فيها. إذن هو سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وقد قال سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، فمن أسمائه سبحانه وتعالى الأحد، الأحد في أفعاله والأحد في العبادة لا يعبد إلا هو، والأحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى لا شريك له. هذه تفيد العموم، لا شريك له من ملك، لا شريك له من نبي، لا شريك له من ولي، لا شريك له من أي مخلوق كان، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق. أيضا ولا شيء مثله، لا شيء يماثله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا، ما الدليل؟ ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة ينفون عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بالكرسي، ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا نفى عن نفسه المثلية، نفى عن نفسه مماثلة أحد له، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فننفي عن الله المثلية. هل نفى عن نفسه سبحانه وتعالى الشبه؟ هل نفى عن نفسه الشبه؟ أين؟ هل قال ليس كشبهه شيء؟ إنما نفى المثلية، فننفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى ونسكت عما لم يرد في الكتاب والسنة. فالمثلية وردت بالنفي أو بالإثبات؟ ننفي. السلام عليكم وبركاته. الشبه ورد بالنفي أو بالإثبات؟ لم يرد فنسكت عنه. تقدم. أيضا الوجه لله سبحانه وتعالى ورد بالنفي أو بالإثبات؟ ها؟ إثبات. إذن نثبت الوجه لله سبحانه وتعالى. طيب الشعر هل ورد بالنفي أو بالإثبات؟ لم يرد لا بالنفي ولا بالإثبات فنسكت، فلا، من نفى فهو مخطئ ومن أثبت فهو مخطئ. لذلك قال رحمه الله هنا ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، قال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، فننفي الكفو عن الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، سميا يعني مماثلا. ما الجواب؟ هل له مماثل سبحانه وتعالى؟ ليس له مماثل سبحانه وتعالى. إذن ننفي عن الله المثل، ليس كمثله شيء، ننفي عن الله الكفو، لم يكن له كفوا أحد، ننفي عن الله السمي، هل تعلم له سميا؟ وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.